احنا بنستعين نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. يهدي الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، نظر الحديث كتاب الله تعالى واحسن من محمد صلى الله عليه وسلم. شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم بعد، ندخل في كتاب شرح كتاب بلوغ المرام الحافظ ابن حجر العسقلاني. ما زلنا في باب الديات، نقرأ الأحاديث الخاصة بهذا الباب. وقفنا عند حديث دية الموضحة من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال، لما قالوا عنه يعني أقصد ما قبله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مواضيح خمس خمس من الإبل. رواه أحمد الأربعة، وزاد أحمد والأصابع سواء كلهن عشر عشر من الإبل. وصححه ابن خزيمة وابن الجارود الحديث طبعا في مسألة دية الموضحة، وقلنا أن دية الموضحة خمس من الإبل، والموضحة كل جرح في الرأس أو في الوجه، وجه أو الرأس، ينتهي إلى عظم، يعني أنه يجرحه حتى يوضح العظم، يلزم الموضحة حتى يظهر ويوضح العظم، سواء كان الجرح هذا في الرأس أو في الوجه. لذلك لو شج رأسه ثم نزل على الوجه فأوضح عظم الرأس وعظم الوجه فيها موضحتين، فيكون عليه خمسة وخمسة. نعم، فالوجه والرأس كل الاثنين موضع الموضح، أي واحد فيهم. فالشجة كما قلت إذا نزلت في الرأس ونزلت إلى الوجه موضحت، بل لو شجه في الرأس شجه ففتحت هنا مكان إلى الموضع، ثم هناك حاجز، ثم فتحت بعد الحاجز مكان آخر فموضحتين، كأن كل واحدة فيهم موضحة، وكل واحدة فيها خمسة من الإبل. الأصابع تكلمنا فيها من قبل، وقلنا أن كل إصبع عشر، واليد خمسين، يعني كل إصبع عشر. ثم ذكر عن أيضا عنه عن عبد شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل أهل الذمة بنصف عقل المسلمين. رواه أحمد الأربعة ولفظ أبي داود. ودية، قال: دية المعاهد نصف دية الحر. وللنسائي: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. وصححه ابن خزيمة. طب هنا الكلام في دية أهل الذمة ودية المرأة. هو الحديث طبعا حديث عقل أهل الذمة نصف عقل أهل المرأة، نصف عقل المسلمين، في طريق محمد بن إسحاق، وهو عنعن وهو مدلس. وأيضا إشكال الثاني في حديث النسائي: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث. هذا أيضا رواه ابن جريج عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج، وهذه مسألة حديثية ممكن يعني تحفظوها، لأن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج، إسماعيل بن عياش قالوا: إن كان يحدث عن الشاميين فهو ثقة، يعني حديثه معمول به، وإما يحدث في غير أهل الشام فضعيف. وابن جريج النجدي أو من الحجاز، ابن جريج من الحجاز، إسماعيل بن عياش يحدث عن ابن جريج وهو ليس من الشاميين، لذلك رواياته تكون فيها ضعف عند أهل الحديث دائما. وايضا الاشكال ابن جريج مدلس وقد عنعن، دي عله ثانيه، بل هناك عله ثالثه ذكرها مؤذن البخاري او الدارقطني. البخاري قال ان ابن جريج لم يسمع عن عبد بن شعيب، فالحق ان الحديث فيه ما فيه، وان كان يعني الحديث فيه ضعف. قال: عقل، يعني دية اهل الذمه. من هم اهل الذمه؟ الذين معهم العهد والامان والضمان، الذين يعطون عهدا يعطى لهم، يعني يعطون عهدا مستمرا للإبقاء في ديار المسلمين مقابل دفع الجزية، وأنهم يلتزموا بأحكام الإسلام مع دفع الجزية طبعا. والمقصود هنا بهم اليهود والنصارى، اللي هم أهل الكتاب، بس إن شاء الله يعيش تحت سلطان المسلمين. قال: والمعاهد، المعاهد أو المعاهد، نعم، هنا وفيه المعاهد أيضا، هو اللي دخل دار الإسلام من أهل الكفر بعهد أمان، من الإمام أو من أحد المسلمين، فأصبح هذا كأنه معاهد. طيب عقل المرأة مثل عقل الرجل، يعني دية المرأة مثل دية الرجل، يقول في الأعضاء والجراح، إذا ليست في القتل، إذا يقصد في الأعضاء والجراح، يعني دية المرأة عقل المرأة، دية المرأة مثل عقل الرجل مثل دية الرجل في أعضائها وجراحها. لأن احنا قلنا إن هي أو سيأتي إن هي نصف الرجل في القتل النفس، لكن هنا قلب قلب حتى يبلغ الثلث. سنبين المعنى هنا، يعني إن دية المرأة مثل دية الرجل حتى تبلغ الثلث، إذا زادت عن الثلث أصبحت النصف، بمعنى قطع الإصبع للمرأة كم إصبع دية إصبع الرجل؟ طب إصبع يبقى 10، قطع إصبع ثاني له يعني إصبعين، الرجل كام؟ 20، هي دية 20، قتل إصبع ثالث فهي الرجل 30، هي 30، قتل إصبع رابع للرجل 40، هي 20. ليش؟ لأن 40 أكثر من ثلث الدية، فلما زاد عن ثلث الدية نزلت هي للنصف بالحديث، فأصبح هنا لو قطع لها 4 أصابع ب20 فقط، نصف ترجع للنصف. لذلك هذا المقصود في في في في مسألة إذا تجاوز دية الثلث. طيب هنا في أيضا أن دية الكتابي كأنها نصف دية الحر المسلم، آسف، دية الكتابي نصف دية الحر المسلم طبعا، لأن في عبد المسلم، لكن دي هنا بهذا سواء كان الكتابي لازمي معاهد مستأمن أيا كان. ف قالوا ليش؟ لأن الحديث الذي معنا النبي صلى الله عليه وسلم عقل أهل الكتاب بنصف دية المسلمين، لكن هذا ليس اتفاق، في خلاف. هذا القول قول الإمام مالك والإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى، لكن الإمام أحمد رجل انفرد بشيء، قال تضعف دية الكتابي لتكون مثل دية المسلم إذا قتل هذا الذمي أو المستأمن عمدا، فيكون من باب التعزيم، يعني جعل وديته النصف ويعذب بالنصف. وقالوا ان عثمان رضي الله عنه ورد عنه ذلك، وهذا انفراد لاحمد، لذلك البعض قال لا، كلام احمد لا دليل عليه، مفيش دليل في الشرع، لكن لو تعلق بفعل عثمان وكان ثابتا انا اتكلم بقى بفعل خليفه راشد، لكن ليس العمل عليه عند الجمهور، وان اختلفوا في ثبوت ذلك لانه لم يرد الا عن عثمان في هذا الفعل. لكن هنا الجمهور اهل العلم ان دية الذمة لا تتضاعف، تكون على النصف لعموم الأدلة. ده القول الأول إن دية النصف، القول الثاني إن دية الكتابي ثلث دية المصر ثلث، وهذا قول الإمام الشافعي وإسحاق. طب الأدلة؟ قالوا قضاء عمر وعثمان في دية اليهود والنصراني ثلث دية المصر. ده من الحديث اللي تكلمنا عنه في ضعف أو اختلفوا في ثبوته، إذا كان قلت تدليس ابن جريج وقبل أسبوعين ابن علي في غالب الشاميين وعدم سماع من جريج من عمرو بن شعيب، فقالوا بعضهم ان الحديث لم يثبت، لكن رجعنا لقضاء عمر وعثمان قالوا بالثلث. قول ثالث دية الكتابي كدية المسلم، لما قول من امام حنيفه، وفي خلاف المذاهب الاربعه مالك واحمد قالوا بالنصف، الشافعي واسحاق قال بالثلث، ابو حنيفه قال دية غير المسلم كالمسلم كتابي او غير كتابي في الخطا والعمد الاثنين. طب ليش؟ قال تعالى إن كان من قوم بينكم وبينه ميثاق، قال فدية المسلمة، فهنا إلى أهلي وتحرر رقبتي، فذكر أنها هدية، الآية ذكرت أنها هدية، وهنا ولم تفرق، والأصل عدم التفريق هنا، فلم يأتي دليل صحيح على التفريق، لأن الحديث أيضا ضعفوه، فقالوا الآية بتقول فدية تكون واحدة. والحق أعلم أن القول الثاني أرجح على قول على قضاء عمر وعثمان لو قلنا رضي الله عنهما في دية اليهودية والنصرانية الثلث، مسألة خلافية، لكنه بالترتيب إما القول الثاني أو القول الأول، قول إمام مالك وأحمد في النصف لو سبق الحديث بذلك، لكنه هذه الأقوال الثلاثة. طيب ده الكافر الكتابي، طب غير الكتابي وثني هندوسي بوذي ملحد، ف خالص مفيش. قالوا هنا اكيد مستعمل، الكلام مستعمل مش محارب يعني. وقتل كم دياته؟ قالوا القول الاول دياته 700 درهم، 700 درهم يعني فضه، يعني ثلث عشر دية المسلم، ثلث عشر يعني جيب العشر وكمان تلتين العشر، ثلث عشر دية المسلم. هذا قول عمر وعثمان وابن مسعود وقول الحنابلة والشافعية، وهذا الراجح. قول الثاني ان دية الكافر كدية المؤمن، قلنا ان هذا قول الحنفية. قول الثالث نصف دية المسلم، يعني جعلوا غير كتابك الكتاب نصف الدية، وقالوا ان هذا قول عمر بن العزيز وعمر بن الزبير. والشوكاني مال لهذا القول، والمعاصرين الشيخ بن باز بن عثيمين رحمه الله عليهم قالوا بذلك الكلام الافتاء عندهم. قالوا ليش؟ لان قالوا عقل الكافر نصف عقل المؤمن على الحديث، والكافر شمل الكتابي وغير الكتابي، لم يفرق بين الكتابي وغير الكتابي. قالوا ليس عندنا دليل يعني صريح في التفريق في التخصيص. طب قلنا لما جاءت الرواية قالوا الكتابي، قالوا لا ده ليس تخصيصا بالكتابي، ده ذكر فرد من أفراد العموم فلا يخصص. يعني القول اللي سيدنا ذكر في الرواية الكتابي ليس معناه غير الكتابي ليس له عليه الدية. الحق من القول الأول هو القول الصائب والصحيح البراءة بن كثير يعني عثمان وقول عمر وعثمان وابن مسعود جماعة السلف قالوا ذلك ب 800 درهم. فنفرق نعم بين الوثن وبين الكتابي وبين المسلم. طيب قلنا ان هذا ايضا الكلام عن الكتاب انتهينا عن المراه، البيان ان دية المراه في الجراحات والاعراض تكون مثل دية الرجل الى الثلث، وبعد الثلث تنزل الى النصف. احنا قلناها ثلث الدية، ثلث الدية من الدية الاصلية في النفس 100 ابل، فالثلث نقول 30 من 33. ويقولون اذا كان جرحت وكانت الدية الى الثلث فهي مثل الرجل، كما يحكم للرجل يحكم للمرأة. قلناها لا قطع على اصبع الجراحات، يعني في الجراحات اللي احنا بنتكلم في الجراحات، احنا قلنا ان ديتها في قتل النفس النصف خلاص نصف الرجل، لكن هنا في الجراحات الان هي الى الثلث مثل الرجل، يعني لو قطع اصبع واحد مثلها مثل الرجل لانه 10، لما زي ما ما وصلناش لثلث الدية. قطع اصبعين 33، اول الرابع والاصبع طب قلنا اصبع يعني يبقى هنا اصبحت تعدد الثلث، تنزل بقى تكون ترجع للاصل نصف الرجل، فيكون ال 40 للرجل 20 لها. وهذا قول المالكيه والشافعيه في القديم والحنابله قالوا بذلك. لكن طبعا ديت النفس للمراه في النصف، مع هذه متفق عليها وبعدين قالوا اجماعا الى ذلك ايضا. ثم قال الذي ايضا عن الانسان قال قال وما زلنا في حديث دي شبه العمد. قال ان دي شبه العمد مغرزة كل التقسيم ثلاثي العمد وشبه العمد والخطأ. وشبه العمد اشد من دية القتل الخطأ، وهي دون دية العمد. يعني هي دية 100 في الابل، طيب منها 40% في بطونها محمد، هي من 40 هذه، لكنها اقل رضا من العمد وازيد من القتل الخطا اللي تكلمنا عنه، كان 20 ب 5، 20 ب 20 ب 5. نعم. قال ولا يقتل صاحبه، يعني الذي قتل شبه عمد ليس عليه قوت، لكن عليه الدية فقط، ليس كالقتل العمد، مفيش قصاص فيه. ثم ما قال ان ينزو الشيطان، يعني هذه يعني ينزو من باب ان الشيطان يسارع او يثب، يعني يكون فيه وجوب في الشر. وكما قال ينزوي، وان كان هي اصلا في الاجسام، يقول ينزوي الفحل نزوا، نعم، ويكون في المعاني، يكون هنا ينزوي كان الشيطان يعني بيتحين هذه الفرصه التي قد يؤدي فيها قتل المرء لاخيه شبه عمد، فيثب الشيطان بين الناس، يحرش يعني بينهم ويزيد في العداوه حتى يعني يعتدي احدهم على الاخر. قال ان ينزغ الشيطان بين الناس فتكون الدماء، وقال في غير ضغينة، يعني في غير حقد، تكون دماء بين الناس في غير ضغينة، في غير حقد ولا عداوة، يعني ما يكون في عداوة ولا حقد أصلا موجود. يعني كان يقول لنا، يقول معنى الحديث إن قتل شبه العمد يحدث بسبب وسوسة الشيطان، لأن هو مش قاصد إنه يقتله، لكن يبدو بقى إيش، يحدث المشاحنة، يحدث شيء يعظمها الشيطان عنده فيجعله يفعل هذا الفعل، يقوي فيحدث قتال بين الناس من غير حقد ولا عداوة أصلا موجودة ولا حمل سلاح. فهنا ويعمى يعني نظر القاتل فيؤدي إلى مواقع فيه من قتل لا يعني شبه عمد. لكن فيها دلالة على دية شبه، دية قتل شبه العمد مغلظة كما قلنا، وكانت دون قتل من مقصرة، بخلاف دية العمد هي ليست مقصرة. والمقصود ان شبه العمد ان هو انه يقتل بغير قصد القتل، لم يقصد القتل، ولكن بسبب نزغ الشيطان بينه. ثم قال حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قتل رجل رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000، رواه الاربعه ورجح النسائي وابو حاتم برساله. هذا الاسناد فيه محمد بن مسلم متكلم فيه، وهذا الذي جعل الامام احمد ضعف هذا الراوي، والنسائي ضعفه، لكن ابن معين وثقه هو ابو داود. وابن حزم بالغ جدا، قال ساقط لا يحتج بحديثه. والذي قال الترمذي لا نعلم احد روى هذا الحديث عن ابن عباس الا محمد بن مسلم. النسائي رجح ارساله، لذلك هنا قال رجح النسائي وابو حاتم ارساله، وايضا رجح ارساله البخاري وابو داود، ورجح الارسال عن الوصل، لان الارسال هنا قالوا اللي وصله محمد بن مسلم، وقد طعن الائمه فيه، اختلفوا فيه، فلذلك توقف او تعرف توقف في حديثه، فلم يكن له حكم رفع، وكان هذا جعلوه صح مرسلا ايضا. وايضا ان البياخي لما روى هذا الحديث رواه عن في طريق اخر، عن طريق سفيان، رواه موصولا الى محمد بن، رواه موصولا عن ابن عباس، ورواه كثيرا مرسلا، فقالوا كان احسن ما يرويه مرسلا ولا يرويه موصولا الى وراه تقريبا، ذاك رجحوا ارسال الحديث وليس وصحيح. طب في دلاله على ان الدية اسمها 10,000 درهم من الفضه، و هنا بيستدل بهذا الحديث ونرى من اصول الدية الخمسه، يجعلها ابل، بقر، غنم، وذهب وفضه، فيستدل من هذا الحديث جعل الفضة أصل من الأصول. أما على القول الراجح من الأصل هي الدية الإبل، ويقاس على ثمنها المبلغ حسب الوقت، يبقى هنا هذا لا ليست دية مستقلة، يعني ليست الفضة دية مستقلة. فلو لم يكن الجاني عنده إبل تقيم، تقوم الإبل بما يوازيها، وهذا الذي الصحيح راجع، وقلنا خلاف ما يكون الآن، وكان هم أخذوا الرأي الثاني فجعلوا دية الفضة مستقلة. وقلت إن أنا في النظر عجيب، يعني كيف تكون ترضية 100 بالإبل و4 كيلو مثلا في الذهب و200، ثم تكون هذا القطر من الفضة، فيكون في خلاف في مثلا في 200 المفروض شاه تقريبا، و100 بقر أيضا، و100 إبل أو أكثر من البقر و100. ولما تيجي تاخد بالأسعار تجد متقاربة، الفضة بعيدة جدا، فكيف تكون الأندية مختلفة هكذا؟ فهذا يبين إن هذا القول ضعيف. لا هنا. عن أبي رمثة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني، فقال: من هذا؟ قلت: ابني، أشهد به. قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن جارود. أبي رمثة صحابي، والشهرة بكنيته هذا، واختلف على اسمه حقيقة، لكن جزم أحمد البخاري اسمه رفاعة بن يثربي، وقيل حبيب بن حيان، لكن البخاري وأحمد جزموا بهذا الاسم. طب هنا الحديث يعني هو فيه طبعا معنى، قال ابني، أتى بابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد به، يعني أشهد أن هذا ابني من صلبي، كأنه أشهد بذلك يعني. فقال: لا يجني عليه، لا يجني عليك ولا تجني ولا يجني عليه، يعني لو صدر منه جناية لا تؤخذ بها أنت، ولو صدر منك أنت جناية لا يؤخذ بها هو. وهذه طبعا ترجع لقوله تعالى، نعم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، فليس لأحد أن يقتل أحدا بجناية أخيه أو ابن عمه، ليس لك ذلك، وأن هذا يعني يقتل نقول يعني، أو يقتل أحدا، يعني لو واحد قتل ما تروحش تقتل أخوه ولا ابن عمه، زي ما بيحدث الثأر في الصعيد وبعض البلدان في قبائل، لأن هذا من عمل الجاهلية، وقد جاء الإسلام وأبطل ذلك وقضى عليه. لكن أن العاقلة بتحمل الدية شبه العمد والخطأ، هذا ليس من تحمل الجناية، لا، هذا من باب التعاون والتعاضد بين المسلمين حتى لا يشكل على ذلك. وليس معنى أن هي حملت الدية أن هذا كأنها بتتحمل جناياته، لا، ده هو من باب التعاون، بدليل أنه لو لم يكن عندهم مال لا يطالب، ولو لم يستطيعوا ينتقل الأمر لبيت المال إلى غير ذلك. تعين الفضل من الأحاديث الخاصة بالجناية باب الديات، ويتكلم هنا عن حديث خاص بباب سواء بواب له بابا، باب دعوة الدم والقسامة. وهذا اختص بحديث مشهور جدا في الصحيحين، حديث القسامة، هو نقل دعوة الدم والقسامة، يعني باب دعوة كانه القتل والأيمان، والأيمان عليه، هو عبر بالدم للزومه للقتل غالبا، يعني قال دعوة الدم كأنه غالبا هو ويقصد به القتل والقسامة، يعني المقصود بها الأيمان، من سيأتي بالحديث أن فيه أقسام أيمان. والقسامة هنا أصبحت حقيقة عرفية على 50 يمينا من جانب المدعي ابتداء، أو ممكن تقول، والصحيح أن عرفا تتعلم عرف بذلك، إن هي ما جاءش اللفظ بهكذا في الشرع، لكن تعرف ان القسامه المقصود بها الحلف 50 يمينا عرفا في جانب المدعي، من جانب المدعي ابتداء، لما سياتي بالقصه التي معنا. والتبويب هنا لابد ان نشير الحافظ لما ذكر باب دعوه الدم والقسامه بعد باب الديات، هو يوافق تبويب اصحابه من الشافعيه. التبويب اصحابه من الشافعيه كالنووي في المنهاج وغيره، كانوا يقول يعني يقولون في التبويب عندنا باب دعوى الدم والقسام، اما باقي الفقهاء تجد يقول باب القسام، فالعنوان هنا سيرا على اصحابه في المذهب. باب قال دعوى، الدعوى شيء يعني الطلب، انه بيدعي طلب الشيء، والدعوى هو طلب الشيء زاعما ملكي او ملكه، يعني انه يطلب يعني يدعي اصل من الاصول شيء من الاشياء، فهو كانه يزعم بايش انه ملكه. فقد تكون الدعوى دعوى مال او عرض او دم او غير ذلك، فهذه هنا قصد بها الدم، يعني له يطلب الدم في شيء قد حق في قصاص او غير ذلك. قال القسامة وهي بفتح القاف وتخفيف السين، والقسامة يعني اليمين، سميت بذلك ليش؟ لأنه فيها قسم، لأنها تقسم على أولياء الدم، يعني سيأتي أولياء الدم سيقسمون 50 يمينا إذا أرادوا أن يأخذوا حقهم، سواء كانت يأخذوا فقلا أو دية، ثم سيأتي معنا. زي سميت القسامة ذلك من القسم من اليمين. وجعلت الباب هنا لأن فيه مسألة فيها أنه إذا حلفوا كما سيأتي في المسألة معنا يأخذون الدم بذلك. وقوم تقول القسامة هي بمعنى اليمين، لكن هي شرعا أيمان المكررة في دعوى قتل معصوم. القسامة أيمان المكررة اللي هي تصل إلى 50 على الصحيح في دعوى قتل دم المعصوم. وقلنا مكررة لابد من تكرر اليمين، بل جاءت السنة كما سيأتي معنا بـ50. بخلاف الدعوى الاخرى مش فيها تكرار يمين، هو يمين واحد يكفي في قتل، يبقى لا قسامه في غير القتل، مفيش قسامه في الجرح في قطع اليد في الرجل في فقع العين، لا القسامه لا تكون الا في القتل. ف يعني الاطراف والجراح ليس فيها قسامه كما سياتي. معصوم يبقى هذا شرط في القتيل الذي لم يعلم قاتله ان يكون معصوم الدم، اما في القتل الغير معصوم لا ايمان ولا دعوى اصلا. طيب هذا اصل الكلام، ندخل للحديث رواية بحديث حديث القسامه عن سهل بن ابي حثمه رضي الله عنه عن رجال من كبراء قومه ان عبد الله بن سهل ان عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود خرج إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عينه، فأتى يهودا فقال أنتم والله قتلتموه، قالوا والله ما قتلناه، فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السنة، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب، فكتب إليهم في ذلك، فكتبوا إن والله ما قتلناه، فقال لحويصة قول لنا صاحبكم، قال طيب خليه بقى نبقى عشان ده بتسجل تقفل. فقال تستحلفون وتستحقون دم صاحبكم، قالوا لا، قال فتحلف لكم يهود، قالوا ليسوا بمسلم، قالوا ليسوا مسلمين، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث اليهم 100 ناقة، قال سهل وقد رقدتني منها ناقة حمراء. انتظركم عليه. هذا الحديث طبعا هو اصل في المساله التي تسمى القسامه، حيث اتفق عليه طبعا عند البخاري ومسلم، وفيه مقتل عبد الرحمن بن سهل رضي الله عنه، وفيه كلام عن محيصه وحويصه. طبعا هو قال عن رجال من كبراء قومه في المتن لو تلاحظوا، يعني كانه من شيوخ قوم سهل بن ابي حثمه ومن الانصار سهل من الخزرج بني حارثه. عبد الله بن سهل وعبد الله بن سهل بن زيد بن كعب الحارثي الأنصاري قتل في خيبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محيصة بن مسعود رضي الله عنه، وهو أيضا أنصاري، ابن عم عبد الله بن سهل المقتول، ابن عم عبد الله، وهو صحابي أسلم قبل الهجرة وشهد أحد والخندق، وكان سبب إسلام أخيه حويصة. حويصة أكبر منه سنا لكنه أسلم بعده، وكان له قصة أن محيصة بعد أن قتل كعب اليهودي، كعب الأشراف اليهودي أو كعب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يفتك برجال اليهود من رجاله فليفتك به. يعني أباه فقام، أول ما سمع محيصة ذلك قام فانقض على رجل، أنا أذكر اسمه الآن، يهودي تاجرا كان يعني يتعامل معه، فقتله. أول ما سمع سلم يقول ذلك، فحويصة كان عن الكفر وقتها، ومحيصة الأصغر منه سنا كان مسلما قديما صحابيا، فقال نهاره، قال: ما أن تبا لك أو لعن الله عليك، قتلته وأنت من شحنك من ماله، يعني أنت لسه واخد منه. فقال: ما قتلته إلا بإيه؟ إلا بإذن من الله ورسوله. والله يقول له: والله لو أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أقتلك أو طردني لقتلتك. فقال: أتقتلني؟ أدينك يا أمرك؟ قال: والله لو أمر رسول الله أقتلك. قال: أتقتلني؟ قال: والله لو أمرني الله رسول الله أقتلك. فقال: ثلاثة. قال: أدين يجعلك تفعل ذلك أنه لدين عجب. ثم أسلم بعد ذلك، سبحان الله. يعني هذا أسلم حويصة، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء محيصة يتكلم وكان أقدر إسلامه، قال: كبر كبر، يعني يجعل أخوك الأكبر يتكلم. وكان حويصة مع أنه أسن منه سنا ولكنه تأسلم بعده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كبر كبر. لأن محيصة كان يعني متكلم أكثر من حويصة، فأراد أن يتكلم أولا. وهذه قصة كانت لمحيصة رضي الله عنه وحويصة، الاثنين أسلما، لكن محيصة أسلم قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وشهد معه وقد قالوا وأيضا الخندق. قال: من جهد أصابهم، يعني مشقة وضيق، فراحوا خيبر، ذهبوا إلى خيبر، فأتي محيصة، يعني وصل لو أن عبد الله بن سهل يعني انقضوا عليه في غالب اليهود فقتلوه وطرحوه في بئر، طرح في عين يعني حفر أو بئر صغير. فهم هذا طبعا المنطقة كلها منطقة يهود، محل سكن اليهود كان قريب وقتها، وقتل هو هناك بينهم. فقال محيصة: لأنكم قتلتوه، وقالوا: ما قتلناه. فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتكلم محيصة كما جاء في الحديث يشرح القصة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: كبر كبر. فتكلم حويصة أخوه الأكرم، ثم تكلم محيصة بعد ذلك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بقصتهم قال: إما أن يأذنوا، قال: إما يلو صاحبكم أو يأذنوا بحرب. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بوجوب الدية على اليهود في قتله، أو سيحاربون على ذلك. وهذه هي المسألة التي ستكون معنا الآن. يعني إذا امتنعوا عن الدية ستكون هناك حرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أولا لما جاءوا يتكلمونهم أو يهدم محيصة وقيصة وعبد الرحمن أخوه، فأراد أن يواسيهم أولا ويبين لهم أنهم سيأخذون حقهم، قال: إما أن يدوا أو يأذنوا بالحرب تسلية لأولياء الدم على ما هم عليه. ثم أخبر بالحكم أن لو سمح القتل، إما هنا الخلاف بقى سيأتي الكلام، هل دية أم قصاص؟ هل سيكون؟ وهنا قال: إما يدوا صاحبا، وهنا في إشكال. وفي رواية أخرى قال لما قال لهم في نفس الرواية: تحلفون وتستحقون دم قاتلكم. هنا الخلاف اللي سينشأ هي القسامة الحلف حتى يكون الأولياء الدم القصاص ولا لهم الدية، هذه تختلف في الفقهاء. الإشكال هنا أن مثلا في الأول قال: إما أن يدعوا صاحبهم أو يأذنوا بالحرب، ثم كتب لهم بعد ذلك لليهود كتابة يقول لهم: حدث كذا وكذا وأنتم قتلتموه. فقال: تحلف. وهنا إن هم قالوا: ما قتلناه، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم للثلاثة قال: تحلفون أنتم الخمسين يمين سبسائل وتستحقون دم صاحبكم. فهنا إشكال في دم صاحبكم كأنها قتل أم دية، فهنا قال: تحلفون خمسين يمينا كما جاءت في روايات أخرى. فقالوا: ليسوا هم، لا نحلف. قالوا: يحلفون هم، طيب لو حلفوا هم ليس في الإسلام. قال ليس بمسلمين يعني هذا من أعمالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولاه من عنده بيت المال، ولاه من عنده لا لأنه يهدر الدم الشهر هو أو الدم المسلم لا يهدر قلنا أصله لابد أن هناك دية. هم كانوا إما أن هم يعني إما أن هم يحلفوا أو يجيبوا منهم الحلف. هو الكلب لو حلف وحلفوا هم الخمسين لم يكن هناك بهدية. نعم فهو ده النبي صلى الله عليه وسلم يعني نعم يعني اللي هو لابد من دم المسلم له كبيت ما كولي أمر المسلمين إن لم يوجد من يعطي الدية أو لا نعلم القاتل لا يودى من بيت مال المسلم حتى لا يقدر دمه. هل هو ده جاي لسه؟ لسه ما خلصناش. هم قالوا نحلف على شيء لم نراه. قالوا براءناه شو هو ليش احنا نتكلم لسه معاكم بس انتظروا. احنا بس كل يوم ناخد متن الحديث الكلمات اللي فيه. قالوا فوداه من عندي طيب. حتى وقال الصحابي انا كرمني منه ناقة حمراء يعني يؤكد ودل على حفظه وتيقنه من الروايه التي يتكلم عنها. طب هذا الحديث اصلي في مساله تسمى القسامة. ومساله القسامة هذه يعني حتى بعضها قال ان قاعده عظيمه من قواعد الاحكام واصل في القسامة واحكامه. طب ايش الصفه يا مان؟ يعني ايه الموضوع؟ قال ان يوجد قتيل ولا يعرف قاتله ولا تقوم البينه على من قتله فيدعي اولياء المقتول على واحد او جماعه قتله وتقول من قرائن على صدق الاقوال المدعى وتقتني. يبقى صفة القسامة يوجد قتيل ولا يعرف قاتله ولا تقوم البينة على من قتله فيدعي أولياء المقتول على واحد أو جماعة قتله وتقوم القرائن على صدق الولي هذا. لكن في شروط. هذا الكلام أيضا غير منضبط فزاد. أولا لابد أن يكون القسامة في شيء في قتل مش في جراح أعضاء أو ذلك. لابد يكون قتل حدث. يبقى أول شيء لابد يكون واقعة قتل لأن حديث الباب بالقتل. يبقى الجناية دون النفس في الأطراف والجراحات لا قسامة فيها. طيب أن تكون الدعوة على شخص معين بمعنى قال في بعض الروايات فيحلف خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. يعني الآن هم هي المسألة إن واحد قتل في منطقة عشان نصور لكم المسألة واضحة إن هي ليست هكذا. القسامة المقصود بها يدخل رجل مثلا في قرية في بلد في حي وحي مثلا كما كان هنا كان خيبر مثلا يهود الموجودين ولدخل المنطقة مقفولة على هؤلاء الحي مش حد يعني لا يأتي من الخارج. لكن بعض الطيب يعني يقولش المسألة اللي هي كما مثلا تلاقي المنطقة الشوارع الناس رايحة جاية اللي موجودين في المنطقة النصوص ممكن يكون مش من المنطقة ويعني مش ساكنين فلا هذا اللي يمر فيها الناس سوق الكلام من ده الكلام كله انه دخل منطقة مغلقة على من فيها مثلا مجموعة ثم زادوا فذكر العلماء قالوا يكون فيه ما يسمى اللوث. اللوث هذا مهم لأول شرط في القسامة يعني إن الرجل قتل اللوث القرينة اللي تدل على أن كان هناك عداوة مثلا بين هؤلاء القوم وبين هذا الرجل. يعني هم الآن اليهود كان معروف في المدينة العداوة بين اليهود والأنصار تحديدا. فلما ذهب هذا الأنصاري إلى اليهود والمنطقة كلها يهود فوجد مقتولا بينهم ولا يدخلها بينهم فأصبح الآن وفي عداوة موجودة. يعني هذا إن واحد مثلا راح للقرية والقرية دي هو الرجل بينه من عداوة من أهل القرية. فلما مر هناك وذهب في سوق لهم أو في زيارة لأحد وجد مقتولا عندهم فين؟ في مكانهم وبينه وبينهم عداوة مشهورة قال له سمع اللوف وهو الفقهاء اشترطوا القسامة ان يظهر ان هناك اللوفة هي قرينة تدل على عداوة ظاهرة. معروف ان القبيلة دي كان من عهد القبيلة او المنطقة دي من عهد المنطقة دي او الناس دولت كفار وده مسلم دخل عندهم. فهذا فيه نوع فيه لوف او قرينة تدل على ان قد يكون هذا سبب القبيلة. فإذا مهم جدا ان انه يكون هذا اللوف موجود، والا الشافعي وغيره قالوا لم يكن هناك لوف فلا يكون هناك حكم للقسامة، لابد يكون في عداوه او شيء قرينا لذلك. فهنا نقول وانه اذا قتل وكان اللوف موجود في الشروط اللي قلناها فاولياء الدم اما ان هم في خلافيه بين الفقهاء يدعوا على شخص بعينه يقول فلان اللي قتل، يقولوا فلان اللي قتل او المجموعه اللي قتلته. هنا نقول ان يكون اما الدعوة على شخص معين بقول الله سلم فيحلف 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. بعضهم اشترط هذا الشرط قالوا ان لم يمكن يعلم واحد منهم اللي قتله فلا يكون هناك فيه القسامة. والبعض قال لو كان لا يعلم الشخص من المنطقة اللي قتل فيها هم يرشحون او هم بينهم يقولون من الذي قتل. طب في مسألة الشرط الثالث ان يتفق اولياء الدم على هذه الدعوة. يعني اولياء الدم يتفق، مش واحد يمكن يقول لا انا ما اريد دعوة القسامة واثنين يريدوا، لا لابد من اتفاق اولياء الدم على ذلك. وهذا الذي حدث في الحديث الذي معنا جاء حويصة ومحيصة وعبد الرحمن كلهم هم الورثة لهم. يعني اشتراط اتفاق جميع الأولياء كما اشترطنا في القصاص لو تفتكروا، قلنا لو الأولياء الدم الكل أراد القصاص يقتص منه، لكن لو الدين أراد القصاص واحد قال أريد الدية هتكون الدية مش هيقتص من الرجل. وهنا قالوا أن أولياء الدم في القسامة هم الذين يثبتون ذلك. وقلنا وجود اللوث، واللوث قلنا هو العداوة الظاهرة، ودي كانت ظاهرة في القصة التي معنا، أو قرينة، قرينة تبين أنه قرينة تبين ذلك تبين هذه العداوة الموجودة. إذا وجد هذه الشروط ووجد قتيلا مجهول القاتل، وجد القرائن على أن قاتلهم مجموعة في القرية في الحي في الشارع، قال النبي صلى الله عليه وسلم تحلفون وتستحقون دم قتلكم. يأتي أصحاب الدم يحلفون 50 يوما هكذا النص جاء. طب هم لو كانوا 3 كل واحد يحلف 17 يوما، لو كانوا 10 أولياء الدم، أولياء الدم هم الورثة العصبة من العصبة من ناحية الأرض، فيأتوا كل واحد يحلف 5 أيمان، هم 5 راح يحلف 10 تقسم الأيمان عليهم. إذا أقسموا أن هؤلاء هم الذين قتلوا وليهم أو هذا الذي قتل اليوم، قال تحلفون وتستحقون دم قاتلكم، فكان هنا يستحقون. طيب هو في خلاف بين اللي يحلف، القول الاول اللي قلناه اولياء الدم، اولياء الدم اللي هم العصبه فقط، والقول الثاني ان الاولياء الذين يحلفون هم الوارثون، مش اولياء الدم فقط مش العصبه فقط، لا الوارثون كل من يرث. فقالوا طب الحديث اللي لنا خلاف، لان القول الاول قول مالك وروي عن احمد قال العصبه فقط اللي تقسم. ليش؟ قالوا للنبي طلب من الثلاثة فقط يقسموا، اللي هم كانوا حويصة ومحيصة وعبد الرحمن، مش عبد الرحمن هم؟ عندكم الحديث عبد الرحمن؟ نعم أخوه. فقالوا هؤلاء كانوا العصبة. القول الثاني قالوا لا الوارثون، وده قول الشافعي وروايه عن الإمام أحمد أيضا. طب ليش؟ قالوا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحالف هو المستحق للدية أو القصاص، فقالوا والذي يستحق الدية والقصاص هو الوارث، غير الوارث لا يستحق. فدل على ان لا يحلف الا الوارث. لكن القول الاول يرجح ليش؟ انه قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لحويصه محيصه ولاد عمه هم لا يرثون، وعبد الله عبد الرحمن هو اخوه، وبعدين قال لهم اقسموا. فاذا بدل ذلك على انها ليست في الارث، هي في العصبه. فهمتم؟ لان هم لا يرثون لكنهم عصبه، فجعل القسم في العصبه وليس في الارث، ولعل هذا ارجح والله اعلم. طيب الحديث يقول اذا نكل المدعون عن الحلف قالوا لا نحلف لم نرى شيئا، توجهت الايمان الى المدعي عليهم. اذا حلفوا انتهت الخصومه. خمسه حلفوا ولم يثبت عليهم شيء. اذا حلفوا انتهت الخصومه. طيب الحديث هنا يدل على ايش؟ ان المدعي على المدعى المدعى عليه اذا نكل وابى ان يحلف او لم يرضى المدعي ان يحلف او بيمينه، جاءت الدية القتيل من بيت مال المسلمين، لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وداه من بيت المال، لان اولياء عبد الله بن سهل رضي الله عنه لم يحلفوا ولم يرضوا بيمين اليهود. ياخذوا الدية ليست منهم، تاخذ الدية من بيت مال المسلمين. طيب ودي ممكن يستدل منها على ان المقتول لو قتل في زحمه في طواف في تدافع في مكان متدافع في نحو استاد كوره نروح فيه او مظاهره او وفي طوابير على شيء يشتروه حسب المدافعات فقتل، فديته من بيت المال. قلنا لا يمكن ان يكون بيت ده من مسلم هرب، لابد ان يستدل على ذلك. في مسألة أدب إن لو جاء أكثر من أحد يتكلم في موطن يقدم الأكبر أولا. الإنسان قال له كبر كبر. وكأنه قدم على الأسن على الصدق في الإسلام، وهذه محتاجة للنظر. إنه قال كبر كبر، هذه من باب الآداب يقدم الكبير في ذلك. الوجه اللي بعد الآن، هل موجب القسامة هو القوت أم الدية؟ يعني يا سلام لما ودي مسألة قلنا إن فيها خلاف. طب هل هنا الحكم هو الحكم اللي يأخذون الدية أو حلفوا أم لهم دم يقتصون؟ الإشكال كله قلت بأن أول الحديث قال يدوا إما يدوا صاحبكم أو يأذنوا بحرب، ثم قال تحلفون وتستحقون دم صاحبه. طب هي دية ولا دم؟ قول الأول إن موجب القسامة القوت، وهذا قول للأكثرين، وكان قول للشافعية من قديم. لكن القول الثاني قالوا موجب القسامة الدية وليست القصاص، وهذا قول الحنفية والشافعية في الجديد، وبعض الصحابة قالوا بذلك. استدلوا منين بأول الحديث؟ قال إما أن يدوا صاحبكم أو إما يأذنوا بحرب، وهذا حصر بين اثنين لا ثالث له، إما يدوا والمحرم. فإذا لما الحصر يبقى أصبح الحكم اثنين، هذا أو هذا، ليس فيه القوت. طيب والجزء والذين قالوا بالدية لما استدلوا أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم، هنا ما تنظر في مسألة الإيه؟ لابد هنا من الصرف اللفظ. أو قولوا بقى يعني إنك تقول هكذا أو تقول صرف اللفظ، اللي هم قالوا هذا القول. لكن هنا ليش هتقول طيب وجوب التأويل؟ شوف بقى أنت هتطبقه. لأن أنا كمان شفنا عدم كبرت معايا يا دكتور. استحالة حمل الكلام على الصرف دي رقم واحد. هل حمل كلام على الظاهر عندنا احنا نص يعني نص مستني انت ازيك ايوه صحيح حرمتنا انت منك احسنت على فكره قلت كلام مهم جدا ومش واخدين بالهم منه. لا هي مفيش واحد، هي كفايه جدا دي اهم شيء ليش الوحي دليل؟ القيامي لأن القيامي دليل على وجود التأويل كما قلت. في ايه يا سيد؟ القيامي الأخر هو أخرنا الدرجة بصوت وقت. فالقيامي دليل على وجوب التأويل. أصبح ما ينفعش دون كأنه تعارض، إما يدو صاحبك وما أذنه بحرمه، حكمين وفوق تحلفون وتستحقون دم صاحبه. طيب يبقى هنا هتضطر الدليل أوجب لك التأويل لذلك. فطبعا وهنا حقيقة هتقول هنا ان ان ان ان كانوا تستحقون دية دم صاحبكم، مع تقدر تقدم سماع تأويل سماع تقدير، لابد تقدم بالدليل على القول الثاني دية دم صاحبكم. واصحاب القول الاول اللي نظر قال لا، قولنا يقدم بتستحقون دم صاحبكم، من الدم لابد يكون قتل، تستحقون دم. فنقول هنا ليش المعنى يقول بان القتل هو المراد. ليش مراد؟ لردع. لو احنا المساله كلها عندنا منكوش بالديه وكل شويه كلامنا 50 على واحد على واحد ولا ثلاثه ويقتلوا او يعني، فهنا فقال ردع المجرمين وصيانه الدماء مقدم في مقاصد الشريعه. ف لكن لو قلنا ان الديه فقط ده امر سهل، الاصحاب البلطجيه والفساد فلوس كتير يقتلوا ويدفعوا ايه، وهذا غير مراد في مقاصد الشريعه. طب وهنعمل ايش في الذين قالوا اما يدعو صاحبكم؟ قالوا هنا انها كانه دعوة على اليهود بدون تعيين القاتل، فلا يمكن القصاص. فان حلق يعني اريد ان يقول ايش هنا، لو اقسموا على واحد سيكون في قصاص، لو ما فيش واحد لن يكون هناك القصاص. حقيقة المسألة فيها خلاف، لكن الراجح والله أعلم قول من يرى قول الثاني. لو كنا خاصة إنه في جماعة من الصحابة وشبعية بالجديد إن فيه هدية، إن فيه هدية لذلك. طيب هنا في بعض المسائل في الحديث بأن اليمين توجهت على من؟ على المدعي. وهذا أولا لا يخالف قاعدة إن اليمين على المدعى عليه. قلنا اليمين على المدعي، البين على المدعي واليمين على الأنكر، إذا اليمين على المدعي. لكن هم يقولون إن الأصل في القاعدة دي إن اليمين على الجانب الأقوى. يعني هو القاعدة أصلها إيش؟ البين على المدعي واليمين على الأنكر. الأقوى ممكن لأن هو الأصل براءة الذمة، فبالتالي عندنا اليمين عنده. فجعلوا من الاقوى اللي يكون في صف اليمين كان، والاضعف اللي عليه يجيب البينه. فهنا قالوا المدعي في هذه المساله قد ترجح بالقرائن التي تقوي جانبه، ذاك اليمين كان له، ان في لوف، ان في قتل حدث، ان عندهم. فهنا قالوا يعني هو يقصد يقول ايش؟ ان قاعده اليمين على الانكر، بين على المدعي بين على الانكر، قالوا اليمين يكون في صف القوي، ده الاصل القاعده. فقالوا لنا المدعي هو الاقوى، زي ما قال اليمين بقى في المساله، لان هو اللي عنده اسباب وقرائن بهذه المساله. طيب فيها مساله اخرى تكرار الايمان وهي ليست موجوده في المساله، قال دلاله على تنظيم شان الدماء. فيها ان المدعي بيحلف على شيء لم يراه او لم يره. المقابل من النار مع ذلك قبلة. ليش؟ إنه معتمد هنا على القرائن مغلبة الظن. هذه مسألة من أهم المسائل في الحديث، إن إنزال القرائن مغلبة العمل بالقرائن مغلبة الظن. إن الشرع هنا عمل بالقرائن مغلبة الظن لما كانت قوية وإلى جانب اليمين الموجود. طبعاً ذكر قسم اليمين 50 عشان يراجعوا نفسهم، فيقسموا 50 يمينا على ما سيقولون ويستحقون بذلك. وقلنا ان العمل بالقرائن موجود في الشرع وفي وغلبه الظن في اكثر الموضوع، منها حديث الذي جمع اهله في نهار رمضان كان عشان تفوقوا معايا شويه عشان حاسس ان انتوا مريحين النهارده انا رايح معاكم كده. قلنا العمل بغلبة الظن معمول به الشرع وانا استخدمت الاحاديث الاعرابية. وطبول. قال ما رايت افقر مني في هذه المدينه، يعني هو قال انا وهو لا يدري، هو غد بغلبة الظن انا شايف الصورة افقر واحد. هو قال والله ما بين لبتيها افقر اهل بيت افقر مني. نعم. فهو طبعا ده اقسم كمان حتى النبي ضحك على غلبة الظن صلى الله عليه وسلم، ضحك وهذا غلبة ظن اقسم. هنا قول عبد الله بن سهل او عبد الرحمن بن الله. انتم والله قتلتموه، انتم والله قتلتموه، وهذا قسم. فحلف على غلبة الظن من عنده قرائن، يعني هو رجل دخل عند اليهود وما فيش غير اليهود في المنطقه كلها، ثم خرج عليهم ساعتين مقتول او ما خرجش وجدوه مقتول عندهم، فمن الذي سيقتلهم؟ منطقه لا يدخلها الا اليهود وهم اهلها وفي عداوه بينهم وبين الانصار، واستغلوا الرجل جاء واقترب من عندهم ما ادري جاء ليأخذ قبرا يستريح شيء فقتلوه بذلك. وقتها لم يكن في خيبر سوى اليهود، لكن هم مساله القسامه محدده بضوابط. قلنا لو كان مثلا في منطقه سوق رايح جاي ناس ما تقدرش انك تتكلم على اهل السوق اللي موجودين، لان بيرتدي السوق ناس. منطقه كمنطقتنا الان مثلا هنا في القاهره في احياء كثيره داخلين خارجين الناس من بره الحي، ما تستطيع انك تقول الحي ده قتل. لكن لو رحت المكان بعيد او قريه محدوده محكمه، اللي مثلا عشان يصل احد هذه القريه محتاج طريق مش عارف ترابي مثلا ولا طريق مثلا 2 3 4 كيلو، فالرجل ده لما راح وقتل في القريه يبقى هو لموت اهل القريه اللي قتلوه. لو كان يرتاد اهل القريه دي اناس، لكن في المدينه اصعب هذه المساله. احنا عندنا في القريه بيقول لك كم يوم يجوا الصبح يرجعوا تاني يعني للعمل وغير ذلك. فاذا هنا يرجع فيها للعداء للعداوه البعض. طيب ثم قالوا عن رجل من الانصار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقر القسامه على ما كانت عليه في الجاهليه، وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الانصار في قتيل ادعوه على اليهود. حديث عند مسلم. وهنا يبين لك ان هذه القسامه كانت في الجاهليه موجوده. وهذا يدل لك ان هناك اشياء في الشرع كانت موجوده من قبل وجاء الشرع اقرها. لو كانت كما بعض محاسن القول والعادات والاخلاقيات الامور او بعض المعاملات كما دخل الانسان المدينه فوجدهم مسلمون او مسلمون في سنه او سنتين فقال ما هذا قالوا فاقرهم على السلم او السلم على ما كانوا يفعلونه من قبل في الجاهليه اللي هو باب السلام او السلام العراقيين المهجزين من اللغه. وبيقال ان كانت اول قسامه في الجاهليه كانت في بني هاشم، وابو طالب هو الذي يعني قسم بها او شيء اقره. فقالوا هنا طب ايش هنا؟ قالوا ليش اقر؟ هي صيانه للدماء. لا شك ان مقاصد الشريعه تقول بذلك القسامه صيانه لدماء الناس وعدم ضياع الحقوق. وفي دلاله على المساله اذا كان عند الكفار وقتها ما كان يوافق في الشرع فيه او الشرع يرى بموافقته او فيه خير او فيه احسان او فيه ما يوافق، فهنا جاء الشرع بيقرر. وقلت منها السلام بلا مضاربه، المضاربه كانت موجوده في الجاهليه. طب بين المضاربه الجاهليه كيف كانت المضاربه في الجاهليه؟ ما الدليل على ذلك في السيره؟ ايوه مع ايوه مضاربه السلام متاجره بمالها كانت مضاربه كانت في الجاهليه واقرها الاسلام بعد ذلك ايضا. فاذا هنا يبين ان القسامه كانت في الجاهليه وجاء الاسلام يقرها بعد ذلك. لكن اختلف طبعا في امور في الايمان مثلا هيقسموا في الجاهليه بايش؟ الايمان كيف يكون اليمين قسم وعدد الايمان ايوه التعديل الذي جاء او نقول الشرع الذي جاء. لكن اصل القسامه كانت في الجاهليه موجوده طيب. لكن هنا ايضا في القسامه ان اليمين لا تطلب من المدعى عليه الا بعد نقول المدعي. يعني احنا ما نروحش للقاء الاهل القطير نقول لهم يحلفوا اذا حلف اصحاب الدم، اذا حلف اصحاب الدم ال 50 قبل ولهم الدين مع القرينه واللوز اللي قلناها. فلا ينتقل الى المدعى عليه النبي قال لك اتقسمون 50 يمين ويكون لكم دم صاحبكم او تستحقونه؟ قالوا لا نقصد. فذهب الى اليهود فقد يعلمهم او قبل قال اليهود يقسمون قالوا غير مسلمين. فلم ينتقل للمدعى عليه الا بعد نقول المدعي عن القسم. اذا اقسم بالقسام المدعي فله ال 50 يمين فله الحق بذلك. اذا لا تخير للمدعي عليه ايضا. لا تخير له. المساله هو لا يخير لذلك. هو اما انك تقسم لو او لا او يعني نزل تقسم او لا تقسم. نعم مين اللي هيقسم؟ هما ياتوا ال 50 منهم ينصمون. او تقسم على اللي هم اصحاب الشك اللي هم انصام. هو اما ان يحددوا ذلك في بعضهم قد نشترط ان يكون محدد احد الذي فعل ذلك. في شك على شك على واحد بيحب من بيت معين، العداوه كانت بينه وبين واحد معين، فيقولون ان هذا اللي فيه العداوه بيننا وبينه فيقسمون، فيقولون ان هذا القاتل، يقسمون على ذلك. طيب ايش ندخل في قطار اهل الباب؟ اما طيب تفضل اللي عنده سؤال. هم داعين ما اقسموش ولا ليه الدم؟ هل الاولى لو في موقف زي ده ما نقسمش؟ لا عشان كده مفيش الاولى ده دم مثلا تورع وما اقسموش. ما هم ما اقسموش نعم، لكن لو ان هم عندهم شك يعني لو شبه يقين وغلبت الظن زي ما حضرتك ممكن هم اللي قتلوا. طيب هذا ايش؟ النبي قال لهم تقسمون ولكم الدية منهم. هم ما ارادوا ان يقسموا، قالوا ما هو كان امر جديد عليهم، قالوا ما شهدنا حتى نقسم، ما اراد تورعوا عن القسم بس. فهل ما نقولش لا؟ لو كان على غلبة ظنهم ان فلان هذا قتل عند فلان وان في عداوه وكذا يقسموه حتى لا يهدوا دم صاحبهم على حسب الحال. احنا الان النبي صلى الله عليه وسلم ابين لهم الحق، قالوا يعني خذوه اخذوه. هم في الاخر هم لهم الدية ايضا من بيت المال، لكن احنا بنتكلم هو المال اللي عليه الاصحاب القاتل هو المعنى. انت مثلا لو سالك هم يتركوا لا يتركونا، هم على حسب الحال ان ارادوا ان يتركوا محرم من ابيض دم مساله لهم تخييرا، لكن النبي خيرهم، لكن ما فيش تخيير للمدعى عليه. انا اقول لحضرتك تفضل. هم ما اقسموش، لكن هم ما تركوش برضه. هم ما اقسموش لكن هم اصروا ان هم لا هم ما قدروا، ما فيش اصروا دي انت بتقول. هم ما اقسموش لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ادى الدية من بيت المال، ودي بتبين حتى لا يكون الدم غدر. فولي الامر عليه ان يفديه. قصدي عشان هم ما ياكلوش القسم. كان ممكن هم ما اقسموش فلما الرسول يقسموا اليهود فكان يقولوا طب لو اقسموا خلاص. هم قال لا. قالوا ليس بمسلمين، يعني كلامهم ده هنعمل بايه؟ ما هو كفار وهو ذاكرهم قالوا ما قتلناهوش. وبالتالي ده كله هم ليسوا بمسلمين يعني. وطبعا فيها مسألة أخرى اللي معناها إن قسم اليهود ما سيقبل عندنا. هذه المسألة؟ لأن هو سيقسم على هذه المسألة سيقبل القسم له. ولو أقسموا كان سيقسم يقبل الإنسان قسمه هم، لكن هم قالوا ليسوا بمسلمين. أقصد إن هم هم ما أرادوا أن يقسموا هم لما رأوا وقالوا إن هم ليسوا مسلمين فيكذبون، لكن اللي المراد هنا يعني ولي الأمر ما أهدر الدم دفع دفع له دفع له الهدية الدية. تفضل. هيقسموا دينهم زي ما هم يقولوا الله برضه هو عندهم الله في الدين. ايوه احنا مالناش علاقه بتحريفه، لكن هو لما بيقسم هو بيقسم بيه بالله هيقسم بالله. الدين هو المحرم ده عندهم، لكن هو في الاخر هيقسم بالله. ايوه حلف انه اخطر رجل في المدينه. نعم سيدنا جزاك الله خير. ندخل في قطار اهل البغي ننتقل. Okay. طب نشوف النت عايزين ايه. طيب هو مش هناخده كله، احنا طبعا هنتكلم ده ناخد طيب مقدمه فيه، مش هنستطيع ناخده كله. وكان اخر شيء بقى لنا قتال اهل البغي، لا لسه في قتال المرتد ايضا والصائم تقريبا، وبعد كده ده اخر كتاب الجنايه. جاني وقتل المرتد، وبعد كده كتاب الحدود. نعم. ده موقع عن الربيع. نحاول ناخد نبدا في الجزء بس الاسبوع القادم نختم الاثنين باذن الله تعالى. يعني وادي المقدمة القتال هو يتكلم في قتال أهل البغي، وهناك فرق بين القتل والقتال. من وجد قتله لابد يقتل، لكن من وجد قتاله لا يلزم قتله. يعني ممكن يحدث قتال من طائفتين لرده لمنعهم شوكة، ثم لما يمتنعوا يقف لا يقتلوا. هو القتال اللي وجد وفعل القتال بين اثنين او جماعتين او شيء، والمقاتله يعني يحاربه ينازله. اما القتل لابد ان يزهق الروح، لابد ان يقتله. فوجوب المقاتله غير وجوب القتل. سياتي الكلام في قتال البغاة، وجب قتاله، لكن لو هرب منهم احد، لو جرح منهم احد، فلا يزف على الجريح ولا يتعقب الهارب حتى يقتل. من امن المسلمين طبعا، سنتكلم الان عن التفرقه. لأنه قتل أهل البغي، والبغي إن بغى يبغي بغيا، وهنا يطلق البغي على التعدي، يقول هذا بغى تعدى، استطال على الناس. بغى الرجل بغيا يعني عدل على الحق واستطال على الناس ظلما وتعديا. ومن الفئة الباغية يعني الفئة المتعدية. طيب ما هو البغي في اصطلاح الفقهاء؟ هو خروج جماعة من المسلمين لهم شوكة ومنع عن قبضة الإمام لينازعوه في سلطانه بتأويل سائغ. بتأويل سائغ، لأن احنا هذا معنى البغي. احنا سنقسم القتال لأقسام، بغاة وخوارج و قطاع طرق وقطاع طريق. نعم نقول. فهنا لابد تفصل الثلاثة أو تفرق. وموقف الإمام مع البغاة أولا لابد أنه يراسله. طبعا هذا كله انتبه، بس عند البغاة تأتي كلها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من فعل علي بن أبي طالب. مع إما قلنا يعني ما حدث قبل الخوارج ثم مع الخوارج معه ايضا، او لو قلنا ما حدث بين معاويه رضي الله عنه وبين علي ومعاويه، وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصبحوا بينهم اولا. فنقول ان لابد الاول ان يراسل ويحاول ان يرسل ويصالحون، او تزال الشبهات اللي موجوده ويكشف ما شبهه موجوده حتى ترفع، حتى يرجعون الى الحق هذه الفئه. لأن الله عز وجل أمر بالإصلاح أولاً، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، وجاء الصلح أولاً. فإن أصروا ينصح ويخوف ويبين عاقبة البغي ويأمرهم بالعودة والطاعة لولي الأمر، فإن لم يجيبوا يناظر، أو غلبوا في المناظرة ومع ذلك أيضاً لم يرجعوا بين لهم وفند لهم الشبهات وغلبوا، كما لقلنا مثلا فعل ابن عباس مع خليفه الخوارج يعني ايضا، فرجع بالبعض. فهنا واصروا على القتال، قال تعالى فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي، فاصبح القتال بعد ذلك. والقتال هنا لدفع الشر ودفع الاذى عن المسلمين، وحتى تحافظ على جموع الأمة، وحدة الأمة، لأن وجود هؤلاء البغية سيقطعون الأمة. لذلك هنا قسم العلماء، بعضهم قسم الذين يخرجون على ثلاثة: البغاة والذي تكلمت عنه، والخوارج، وأول من خرج الخوارج كان على خروج عليه رضي الله عنه وأرضاه. وأصولهم طبعا تأتي من قبل ذلك يعني، لكن هم الذين خرجوا لإسلاح دماء المسلمين وقتل المسلمين وتفريط المسلمين إلى غير ذلك، وأخذوا الأموال والأولاد. ذلك بعضهم يقول إن إذا أردت تعلم الخوارج تجد أن يستبيح دم المسلم وماله ويدع عباد الأصنام والأوثان، تنجد شديد على المسلمين وأمام أهل الكفر وأصحاب الأوثان ما يتكلم معهم ولا يلتفت إليهم بشيء. واختلف العلماء في حكم الخوارج، بعض قال عصام بغاء وبعض قال مرتدون، إنهم مرتدون. وحكم الذين قالوا عصام وبغاء اختلف، سيأتي معنا إن لما يقاتلهم لا يزف على جريحهم ولا يتلم مالهم ولا يسمي نساءهم ولا يتعقب هاربهم، لكنهم قالوا بأنهم كفار فهنا حكمهم القتل مطلقا، فيعادون معاملة الكفار. والصحيح الأول أن هم كما قال رسول العلي رضي الله عنه قالوا إخواننا بغوا علينا، يعني على الراجح أن هذه كل المسألة يرجع فيها لسياسة العلي رضي الله عنه وبعهم في ذلك. قطاع الطرق الذين يتعرضوا للناس إشهار السلاح بلطجية، طلع قطاع الطرق المدن إلى غير ذلك، هؤلاء يخدمون الأموال أو يقتلوا الناس. هؤلاء قولهم تعالى قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهؤلاء دي الثلاثة المقدمة. سيدخل بعد ذلك في الكلام عن أول حديث في هذا الباب. تقرأ. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. اتفق عليه. نعم، هذا بدأ المصنف بالتحزين من مسألة حمل السلاح، فأتى بالحديث المتفق عليه ابن عمر بعدم جواز حمل السلاح على المسلمين. بر وفاجر لا يحمل السلاح. ما حمل السلاح معناه القتال، معناه سفك الدماء، معناه الترويع، الإخافة، كل هذا. والأصل من السلاح لا يحمل إلا على من يستحقه، هم الكفار المحاربين إلى غير ذلك. وأما بين المسلمين التناصر، لكن كفار بغاة قطاع طرق كل هذا يحمل لهم السلاح كما بينا، لكن الأصل على المسلم التناصر وعمل حمل السلاح. بل اللي مثلا حسبنا من أن يشيل المسلم لأخيه المسلم بالسلاح، قال لا يثير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يديه فيقع في حفرة من النار. ده أولها، لأن البخاري يعني أنه لو هو أثاره بالسلاح ممكن الشيطان يعصر بينهما حتى يستعمله ويقتله فيقع في النار بقتله. وفي رواية أخرى من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تنعلم حتى أن كان أخاه لأبيه وأمه. ده لو أرشدان جاء من أهل الشباب والناس يمسك السكينة لوعد الضحى ولو كان مزاحم، هو لو أشار، هو ما قالوش أشار يعني لو يعني قتله، قال من أشار إلى أخيه بحديدة عمل له كف حديدة كده رفعها له كده، فإن الملائكة تنعلم حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه. حديث عند مسلم. فهذه دلالة على المسألة دي محل انتبهوا، كثير من الشباب لا يفهمون ان هي بيلعبوا بهذه المسألة ويشيلون ويرفعوا، بل بقى لنا حال الأولاد في البيوت يحب نفسه ما يكبر شوية كده يشوف نفسه يعني بيخوف، وهذه كلها منهيين عنها. نعم، وفيها مثلا هنا وعيد قال من حمل السلاح فليس منا. طبعا أنا منا هنا ليست على ظاهرها التي يراها الخوارج بالكفر، لا، قلنا ليس منا، ليس على هدينا، ليس على سنتنا، ليس على منهجنا، ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لان الاصل النبي صلى الله عليه وسلم منهجه لا ترويع ولا اخافه للكافر للمسلم ولا قتاله، بل يمسك عن ذلك. فان لو كان مستحل القتال، بعضهم قال اذا استحل القتال بغير حق فهذا كفر. طبعا مساله الاستحلال مفهومه، لا، لانه استحلال شيء محرم قطعي فاصبح كفر. اما لو حمل السلاح لقتال طب البغاء من المسلمين فهذه ليست المقصوده هنا من الحديث. نعم، جزيلي. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث من الحديث اللي تكلم فيه عن الخروج تحذيرا عن خروج عن الطاعة ومفارقة الجماعة. قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية. في ثلاث أمور: خرج عن الطاعة، فارق الجماعة أو اثنين، ومات أو جاء حتى الموت. خرج عن الطاعة يعني خرج عن طاعة الإمام الذي قد أجمع عليه وبويع له. الثاني: فارق الجماعة، فارق جماعة المسلمين الذين اتفقوا على الإمام واجتمعت كلمتهم عليه. قال: فميتته جاهلية، وهنا أن هذه الميتة كأنه مات ميتة الجاهلية، كأنه مات ميتة جاهلية، يعني فيها كانوا شبه بمن مات على الكفر. ليش؟ لأن هنا قال: خرج عن الطاعة وفارق الجماعة، فليس له إمام، وليس له هنا تشبيه، هنا مات الكل، يعني ليس له لم يكن تحت حكم إمام، لأنه خرج عن الطاعة كأهل الجاهلية، ليس له إمام. حتى متى تظن أنه مات ميتة الجاهلية يعني كفر؟ لا، مات ميتة الجاهلية يعني كأنه كما كأهل الجاهلية، ليس له إمام ولا حكم. لكن الحديث فيه وجوب طاعة الناس لولي الأمر الذي تمت بيعتهم، وفيه لزوم جماعة المسلمين وعدم الاختلاف عليهم وشق عصا الطاعة والخروج عليهم، وأن هذا طبعا هذا مقيد بوجود الكفر البواح، كما جاء في حديث أخر، حديث عمر بن الصامت وغيره: ما لم يروا كفرا بواحا عنده فيه من الله برهان، كما جاء في حديث عبادة، حتى تجمع النصوص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف. فإن المسألة مقيدة على المعروف وعدم رؤية الكفر البواح وغير ذلك. فالأصل هو الطاعة ولزوم الجماعة، لأن الاختلاف والخروج فيه شر عظيم، وفيه تقطع لجماعة المسلمين وانقسام الناس وزعزعة الأمن، إراقة الدماء وأخذ الأموال وعدم الطمأنينة والأمن. وطبعا الكلام كثير في هذه المسألة، يعني بنفردها دائما في كتب العقيدة، لكنه فيها أيضا بيان على أن هذا مذهب أهل السنة والجماعة، كما أو حتى كما قال ابن تيمية رحمه الله: مذهب أهل الحديث ترك الخروج على القتال على الملوك البغاة والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح بر أو يستراح من فاجر. وهذا كلام ابن تيمية في مسألة، طبعا نتكلم عن البغاة. وقال: يجوز حتى نتكلم عن المنكر، لا يجوز إنكار المنكر لما هو أنكر منه. انتبه هنا، لأن هذه بعض الناس الضوابط كثير لا ينضبطها. أنا أتكلم عن واقع، أتكلم عن أصول الأمن عندنا. لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه. إيش يعني؟ لهذا حرم الخروج على ولاة الأمور بالسيف لأجل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن ما يحصل بذلك من فعل المنكرات وترك واجب أعظم مما يحصل بفعله المنكر والذنوب. وهذا كلام ابن تيمية. وإذا نقول وفي منكر، نعم، لنقرن في منكر، وأمر معروف عن المنكر ثابت. طيب، خروجك عليه بالسيف، هو لما تاخذ علم السيف مش هيسيب لك الأحضان يقول لك: أنت أهلا بك، طب خلاص أنا السلام عليكم. لا، سأقول سيحدث القتال والمفاسد العظيمة جدا من هذه منازعة للسلطان. وإذا نقول له حرم ليش الخروج عندنا على ولاة الأمور بالسيف، مع أن حتى لو أتى بمنكرات، يعني أتى بأمور فيها مفاسد وظلم وغير ذلك، وأمور هذه التي لا يقبلها الله عز وجل ولا النبي صلى الله عليه وسلم، وأردت أنك تأمر بمعروف عن المنكر لذلك، لأن ما يحصل من هذا الخروج من منكرات أعظم بكثير من المنكر الذي يفعله المؤمنون. أنا أتكلم عن هذه الحكمة في التحريم في الخروج على البغاء. إذا لو قيد التحريم بالكفر الخروج، فإما عدم التحريم، فهل ترى كفر بواحا؟ هذه مسألة أخرى، وأيضا لها ضوابط أيضا بتحقيق المصلحة والمفسدة فيها إن بالاستطاعة. يعني أنا أتكلم على مدونة الكفر، مع أنه ده منكر. قالوا: طب ما هو عندنا كأي منكر آخر أردت الآن أن تزيل منكر في الشارع واكتشفت أنك أردت أن تزيله ستأتي بمنكر أعظم، هتفعل إيش؟ هتترك هذا المنكر لأنك تقع في مفسدة أعظم، دي مسألة تدافع عن المفاسد كما تحقيق المصالح فيها تدافع عن المفاسد. هو يقول كذلك عندما حتى لو وجدت ان من البغاء من الظلام وانك اردت انهم تنازعهم كان هذا السؤال دي ان معلومه مشاهد كيف الحرص على السلطه والسلطان فلا يمكن ان يتحقق هذا من هذه المساله. نعم احنا اشرنا الحديث عباده كمان لكن هي اخذ مالك حقي على مولاك. نعم اخذ مال الزكاه مثلا، لكن هو لو ضرب ظهرك واخذ مالك ما تاتي بهذا التاويل. لو ضرب ظهرك واخذ مالك ما فيش ضرب ظهر بالحق الا لو كنت ماشي، لكن هو الان هذا لا يحتاج ان يقوله الرسول، هو يريد ان يقول له حتى ما هو الحد واخذ الزكاه ده حق شرعي اصلا مالكش انك تعترض عليه. كنا مثلا نقول ولو يعني حتى وان فعل بك ذلك، والفعل ده تنكيل اظن، يعني تنكيل اظن، فبالتالي يقول له ذلك الاصل عن في البغاء والظلم دون الكفر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان تروا كفرا واحدا عنده في الله. طيب خلاص هذا اللي تقولناه. وان كان المساله هذه بعض العلماء تكلموا في مقابل بعض من قال ان الظالم ممكن، لكن ما استقر عليه عند السلف بعد ذلك فينا على ان هذا لا يكون، وهذا لا نقل. لكن هو حدث من قبل حدث، وهو خروج سعيد بن جبير رحمه الله ومنعه على الحجاج وقتل بسبب ذلك الخروج وما نجح، يعني على خلاف بقى وكان الحجاج كافر او فاسق، ممكن ترد وتقول لهم كانوا يرون انه فاسق كافر فخرجوا لكفره، وبعد كل ما راوا فاسق ولذلك يجوز، لكن هو مستقر عند اهل ذلك. هو ابن تيميه يقول ايش؟ لا هو الذي قال ما ذهب اهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة والصبر على ظلمهم الى ان يستريح بر او يستراح من فاجر. قال المنكر انا بتكلم على المساله دي، ما هو واضح بتكلم على ان هو كانه يقول مذهب اهل الحديث على انه كان مستقر بعد ذلك على هذا الامر، لكن لابد ان نصل او في كلام، نعم في كلام عند بعض اهل العلم ان حتى ما دون الكفر يكون فيه، لكن هذا ليس المستقر عند اهل الحديث والمسألة. طبعا في تحذير شديد لمن ينقض البيعه ويطالب الجماعه، هذه المساله ايضا لو تم البيعه لاحد حاكم سلطان فان تنقض هذه البيعه ويقتل. حتى في حديث اخر انه المكتوب الثاني لو جاء اراد الامام ياخذ من الاول البيعه ويقتل الثاني، لكن البيعه حق للاول. طيب لكن فيها دلاله على مفارقه جماعه ولم يخرج عليهم ولم يقاتلهم انه لا يقاتل. حديث انا ليس في قتال، انتبهوا ليس في قتال، الحديث فيه فقط تحت وعيد انه مات على ذلك، لكن هنا الحديث هذا يعني هب المفارقة ولكن لم يخرج عن الجماعة، ترك الجماعة ولم يخرج عليهم ولم يقاتلهم فلا يقاتل، لا يقاتل ليرد إلى الجماعة حتى ولا حتى يجعل الإمام بالطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحاله عند الموت ولم يؤمر بقتاله. وانتبه هذه المسألة مهمة، يعني من خرج عن الجماعة ولكنه لم يقاتل هل وجب أننا نقاتله؟ لا بالعكس، لا ليس على القتال. الوجب ان انا اقول لابد تزعي من الامام؟ لا ليس ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا ذكر ميتته ولم يسكت قتاله، لكن طبعا لو رفع او قاتل الامر اخر يقاتل، لانه هو لم يخرج عن الاسلام لذلك وما زال مسلما. ناخذ حديث عن بعض وعن ام سلمه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئه الباغيه، رواه مسلم. نعم رضي الله عنه عمار عن ام سلمه رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قال تقتل عمار الفئه الباغيه وفي رواية أخرى لمسلمة قال إن أبي سلمة تقتلك الفئة الباغية. وفي رواية أبو سعيد حديث أبو سعيد رضي الله عنه الخدري عند البخاري ومسلم قال ويح عمار ويأتي المسجد تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الخير ويدعونه إلى النار. وهنا هو أتى بحديث مسلم إلى الخير. في روايتين ممكن تكون نعم الاثنين متفق عليهم. لا يمكن الروايه اللي عندك البخاري للجنة لكن هذه الروايه متفق عليها. لذلك انا قلت لك الحافظ ما جاب اتى بها اتى على روايه مسلم مع انه يعني هذه مقدمه يعني كان الاولى انه يشير الى المتفق عليه كما قال لكنه هو اتى بالمشهور والله اعلم لأن المشهور تقتل عمار الفئة الباغية فذكر رواية مسلم وترك رواية المتفق عليه لشهرة الأولى مثلا أو شيء على ذلك. وقتل عمار رضي الله عنه وأرضاه في بقعة صفين وكان في طبعا في معالي رضي الله عنه وأرضاه وقلنا قد تكلمنا ولكنه في دلالة على أن من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبأ عبار بن كمعة قال ذلك عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه على بلوى تصيبه يقال قتل في الحرب بين الطائفتين من المسلمين وكانت الطائفة الأولى طبعا أهل العراق مع علي رضي الله عنه وأهل الشام مع معاوية رضي الله عنه أيضا ونشأت الفتنة بعد حدث بعد مقتل عثمان رضي الله عنه فكان ممن قتل عثمان كانوا داخل مجموعة علي وكانوا كثير فأراد عثمان أراد معاوية ألا يبايع علي والخليفة الراشد الرابع قبل أن يسلمه قتل ابن عمه وعلي رضي الله عنه رأى أن العدد كان كبير والقوم كثير ويصعب السيطرة الآن أراد أن يؤخر ذلك هذا كان أصل المسألة حتى لا يلبس على البعض يظنون أن معاوية كان يريد حكم أو يقولوا لا المسألة كلها في الدماء الخاصة اختلاف اجتهاد ولا شك أن الحق كلام علي وأن اجتهاد علي كان هو الصحيح وعلي هو المحق رضي الله عنه بنص الكلام الذي سلم قال تقتلك عن المعبر الفئة الباغية وهذا بين البغي عن الشهد لذلك انا قلت في التعريف انتبهوا تاويلا سائق فاول الكلام بالباب هذا فرق بين الخوارج وبين الفئه الباغيه تفرق بين الفئه الباغيه وبين الخوارج وبين قطاع طرق قلت تاويل سائق لابن عمار معاويه كان عنده تاويل وسائق هو اولياء الدم ومن حقه هؤلاء الدم لكن راى الامام في اولياء المؤمنين وكان الامام في الامام ان الامر هذا يحتاج الى فقه الى سياسه الى انتظار فكان معه تاويل سائغ لكنه الحق لم يكن مع معاويه فكان هنا طائفه معاويه كانت الطائفه الباغيه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم فنقول هنا لكنه لابد ان نبين ونقول كثيرا هذا اجتهاد وتاويل من علي رضي الله عنه من معاويه اصاب به علي رضي الله عنه وارضاه ولم يصب به معاويه رضي الله عنه وارضاه ولكننا نقول كلا الطائفتان على الحق نقول على الحق اولا لا نقول يعني الحق يقول ما اقصد الحق كلا الطائفتين معه الاجر لكن علي له اجران ومعاويه له اجر لكن الحق كلا مع علي حتى ما يظن ان الحق واحد لا يتعدد اضبطها لذلك او نقول او الذي كان لكن كان علي كان معه الحق في اخذ طبعا القصاص او لكنه تطبيقه يرجع به لولي الامر بهذه المساله. لا لا ما حدش جاب سيره خوارج. حدش جاب سيره قلنا فئه باقيه. ذاك انا قلت بتاويل سائل. قلت ذلك. نعم هذا الكلام في الصحابه لابد ان ينضبط هكذا. نعم غير ما حدث ضد علي كانوا من الخوارج ان هم معهم تاويل قلت وخارج معهم تاويل لكن تاويل مردود مش سائل. لكن هذا معه تاويل سائل. كذلك لكن هم يسمى طبعا كما نقول فئه باغيه نعم وسماها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لكن معاويه كان مجتهدا في القتال وهو قد اخطا بذلك وله اجران اجتهاد واحد وعلي كان مصيبا وله اجران في ذلك ف لانه وهذه مساله مهمه انك لا يمكن ان تنسب كما قال القرطبي في كلام البديع له لا يمكن ان تنسب الى الصحابه خطا مقطوع به لأن كلهم اجتهدوا ولا تقول انه ايش فيما فعلوا واراد الله عز وجل وهم كلهم بالنسبه لنا ائمه وقد تعبدنا بالكف عن ما شجر بينهم هذا هو الصحيح ان تتكلم وتكف عن ذلك ف وذلك بل لا نفع كما فعلت الروافض وغيرهم فيما فعلوه بسبب الصحابه ولعنهم الى غير ذلك وتفسيقهم. وذلك افضل ما يقال في هذه المساله كما سئل بعض السلف عن الدماء التي اسيلت وقال تلك يعني امه قد خلت كما قال تعالى لا ما كسبت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم نعم ولا تسالون عما كانوا يعملون. أراد أن يتأول الآية بالسكوت عن الدماء التي حدثت. حتى بعضهم قال لما سئل عن الفتنة أيضا قال دماء قد طهر الله منها يدي فلا أخضب بها لساني يعني حتى يتحرص بالموضوع بالخطأ يتكلم لأن الناس بتخوض هذه المسائل بجهل عريق بذلك. فأسأل الله عز وجل العافية من ذلك. طيب نقف عند هذا القدر على حديث ابن عمر ما ينهى عنه في قتال البغاة نجعل ان شاء الله مع باقي الباب الاخر الاسبوع القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.